الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. الله جل ذكره يذكر بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، كما قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون. وكذلك قال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكذلك العهد والميثاق مذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرونه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم عصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأخذ الله تعالى عليهم العهود والمواثيق بالإيمان بالله وحده واتباع الرسل، ولكنهم جحدوا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ورفعنا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. فالله تعالى رفع فوقهم الطور كما قال الله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والطور قيل أنه أي جبل؟ جبل من الجبال. وقيل هو كما ثبت عن قتالة بسنن الحسن، قال: الطور الجبل اقتلعه الله فرفع فوقهم، وقال: خذوا ما أتيناكم بقوة، فأقروا بذلك. ومنها أنه جبل الطور الذي كلم الله تعالى موسى عليه، وكما قال الله: ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وآنس من جانب الطور نارا عليه الصلاة والسلام. ورفعنا فوقكم الطور، تخيل هذا الموقف المهيب. الله جل ذكره لما رجع موسى إلى قومه وقال: إن الله أعطاني التوراة خذوا ما فيها واعملوا بها، فقالوا: لا، إلا أن نرى أو إلا أن يكلمنا ربك كما كلمك. فرفع الله فوقهم الطور والعياذ بالله، وكأنه ظل فوق رؤوسهم، واقتلع الجبل من أصله وكاد أن يسقطه على رؤوسهم، فلما سقط كاد أن يسقط سجد خروا ساجدين لله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم وإلا قذفنا عليكم الطور، واذكروا ما فيه من الوعد والوعيد وتدبروه واعملوا بمقتضاه ولا تنسوه وتغفلوا عنه. ثم قال الله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك. أعوذ بالله، لا إله إلا الله. من بعد هذا العهد والميثاق، وهذه نفوس خبيثة أعرضوا، وكان ذلك موجب لأن يحل الله عليهم أعظم العقوبات من الله، ولكن صدق الله حيث قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم، يعني ربنا تعالى أمهلهم وعفى عنهم ووفقهم حتى يتوبوا فتابوا وأنابوا إليه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هؤلاء الذين اعتدوا في السبت اصطادوا الحيتان وأخذوها يوم السبت على سبيل الاستحلال والمخالفة لأمر الله بمنعهم الصيد في السبت. والمقصود بالسبت هو المذكور في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فالله جل ذكره يخبرهم بقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. أصل السبت الهدوء والسكون في راحة ودعة، ولذلك قيل للنائم مسبوت. والله تعالى يقول أيضا وجعلنا نومكم سباتا. وفي ذلك تحذير عظيم لليهود بأنكم يا معشر يهود يا من بعث محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهوركم وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة وقد أخذت عليكم العهود والمواثيق أن تؤمنوا به وهي صفات مطابقة لما بين أيديكم من التوراة فإن لم تؤمنوا به فقد نقضتم العهد المأخوذ عليكم فعليكم حينئذ أن تنتظروا العقوبة التي تحل بكم كما حلت العقوبة أسلافكم الذين نقضوا العهود والمواثيق كما قال جل ذكره يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وربنا تعالى يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بعض السلف قال بأنهم لم يمسخوا حقيقة وهذا ليس بصواب، يعني ثبت ذلك عن مجاهد قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، ولكن لا شك ظاهر القرآن الكريم يخالف ذلك وجماهير أهل العلم على أنهم مسخوا فعلا قردة وخنازير. كنا لم كنوا قردة خاسئين، مسخوا قردة تعوي والعياذ بالله كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسخوا قردة على الحقيقة وهذا ظاهر كلام الله تبارك وتعالى. وأيضا قال الله جل ذكره قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله ولكنهم نجحوا في الاختبار وفازوا، فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فنجوا وفازوا بحمد الله تبارك وتعالى وخافوا ربهم بالغيب. وأما هؤلاء المجرمون فإنهم احتالوا على الأسماك وأخذوها ونصبوا الشباك وأخذوا الحيل، فلما احتالوا على الحرام وأخذوه بحيلة في ظاهرها أنها حلال وليست بحرام مسخهم الله تعالى إلى قردة وقال لهم كونوا قردة خاسئين، جعلهم الله سبحانه جل جلاله ممسوخين في صورة قردة والعياذ بالله. والممسوخ هل يتناسل؟ جمهور العلماء إلى أن الممسوخ لا يتناسل، وذلك لما ثبت عن ابن مسعود والحديث في صحيح مسلم قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وابن عباس يقول إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا، ما كان للمسخ نسل. نعم ما كان للمسخ نسل. وربنا تبارك وتعالى يقول فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها الضمير عائد على بعض العلم قال على القردة وبعضهم قال على الحيتان وبعضهم قال على العقوبة وبعضهم قال راجع إلى القرية وهذا أصح، صحيح أنه عائد على القرية، جعلها الله تعالى نكالا لما بين يديها وما خلفها. فربنا تبارك وتعالى جعلها عبرة لما بين يديها وما خلفها في المكان، وبعضهم قال لما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من الناس يومئذ ومن يأتي بعدهم، وكذلك لما بين يديها وما خلفها ما قبلها من الماضين في شأن السبت بين يديها مما مضوا والله أعلم، وأيضا مما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم، وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ يعني ذكر بعض العلم ذلك، لكن الصحيح العبرة والعظة والله أعلم أنها لمن يأتي بعدهم. إذن فتعين أن المراد والله أعلم بما بين يديها وما خلفها في المكان، وهو ما حولها من القرى كما قال ذلك ابن عباس وسعيد ابن جبير، فجعلناها نكالا أي جعلنا هذه القرية والعقوبة التي أحلت بهم بسبب ذنوبهم نكالا وعقوبة بسبب الذنوب لما بين نكالا لما بين عبرة وعظة لما بين يديها. والنكال معناه الزجر والعقاب، والنكل والنكال قيود الحديد، فالنكال عقاب ينكل بسببه أو ينكل بسبب غير المعاقب عن أن يفعل مثل ذلك الفعل. ما بين لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بالمواعظ وهم الذين يخافون ربهم جل ذكره ويعتبرون بما سبق قبلهم أو بما حل بعباد الله فيتعظون. وهنا روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل عفانا الله. وهذا إسناد جيد كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله أن يعافينا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا اللطف والستر يا رب العالمين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.